مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 11 إلى 17 أبريل 2022 الموافق 16 رمضان 1443 هجرية. إلى العناوين: من هم سجناء القاعدة الفارون من سيئون اليمن؟ نعرض صورا خاصة. هل تتجه قاعدة اليمن إلى المحلية لتحكم السيطرة على اليمن؟ كيف تواجه المعضلة الإيرانية إذن؟ سيف العدل والحوثيين. داعش الرسمي يمتدح فرع غرب إفريقيا الذي يواجه أياما صعبة في نيجيريا. ولماذا انزعج كبار القاعدة من بيان نسبة إلى فرع التنظيم في المغرب الإسلامي؟ ضيف الأسبوع الدكتور محمد مصباح، مؤسس ورئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات ميبا. الدكتور مصباح هو زميل مشارك في معهد شاتم هاوس لندن وأستاذ زائر في جامعة محمد الخامس. صدر له أخيراً النسخة الورقية من كتاب الجهاديون المغاربة، جدل المحلي والعالمي. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. بيان بخصوص إنشاء المجلس الرئاسي الجديد وتوابعه. نشرت مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب بيانا بخصوص إنشاء المجلس الرئاسي الجديد في اليمن، الذي أعلن عنه في 7 أبريل الجاري بقرار من الرئيس السابق عبد ربة منصور هادي، وذلك بعد مشاورات للقوى اليمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي. المجلس يضم شخصيات تمثل شمال اليمن وجنوبه، ومن مهامه التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية، والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل. في 7 صفحات هاجم التنظيم المجلس الرئاسي كفكرة وأشخاص وأهداف. إعلان الانهزام بتسليم الأمور للحوثي تحت عنوان المصالحة والسلام. في الأثناء عتب تنظيم القاعدة على حزب الإصلاح ممثل الإخوان المسلمين في اليمن والمقرب من علي محسن الأحمر، الذي عزله هادي من منصب نائب الرئيس في مقدمة الإعلان عن المجلس. اعتبر التنظيم أن الحزب قدم تنازلات وأنه فوت فرصة التمكين والاستخلاف في اليمن. وإننا ننصح شباب حزب الإصلاح وقواعده ويقيموا مواقف قيادتهم التائهة ويسعوا في تعديل المسار والأخذ على أيديهم قبل أن يغرقوا جميعا. وعليه قدم التنظيم رؤيته لحل في اليمن يقوم على ما يشبه الدولة الداعشية، فتعهد بمواصلة القتال حتى نجتث المشروع الحوثي وكافة الأنظمة الجاهلية من أرض اليمن كلها. تصالح القوم أو لم يتصالحوا، وقفت حربهم أو لم تقف. ماذا نفهم من البيان؟ القاعدة في اليمن تقرر اليوم أن تفيق من سباتها حتى تساهم في إفشال المجلس الرئاسي، متذرعين بأنه يخدم الحوثيين، بالرغم من أن موقف الحوثيين من المجلس يكاد يكون متطابقاً مع موقف القاعدة. وهنا لابد من النظر إلى سلوك القاعدة في العامين الماضيين تقريباً. فالقاعدة في اليمن تمر في أسوأ أحوالها مع تعدد الولاءات فيها وتشتت أهدافها، فتخلت لصالح الحوثيين عن مناطق كانت تقليدياً معهم مثل قيفة والصومعة في محافظة البيضاء، حتى يبدو أن كل ما يفعلونه يصب في مصلحة الحوثيين، بما في ذلك الهجمات الأخيرة في أبيان وعدن التي يتفاخر بها أنصار القاعدة. جيد أن أقر التنظيم في بيانه هذا بأن الحوثيين يمثلون مشروعاً تبعيته للمشروع الإيراني، فهذا المشروع يهدف للتوسع والتمدد الإقليمي للمذهب الشيعي ومعتنقيه بقيادة إيران على حساب أهل السنة. لكن هل التنظيم مستعد لمواجهة حقيقة أن واحداً من القلائل المخضرمين في القاعدة الباقين اليوم، وهو سيف العدل، يقيم في إيران ويعيش هناك بحرية، وأن سيف العدل لا يزال يدير جزءاً لا يستهان به من شؤون التنظيم؟ وهكذا ينتهي البيان بتعهد القاعدة بمواصلة الحرب. تصالح القوم أو لم يتصالحوا، وقفت حربهم أو لم تقف. وهذا التعهد يأتي في حكم تحصيل الحاصل بعد أن نجح التنظيم ومعارضو المجلس الرئاسي في تهريب 10 عناصر من سجن سيئون يوم الخميس 14 أبريل، عارفون وصفوا بعض هؤلاء بأنهم قياديين. مصدر قريب من مكافحة الإرهاب في حضرموت أرسل لنا صوراً قال إنها للفارين المذكورين في البيان الحكومي الصادر عن وزارة الدفاع اليمنية. لم نستطع التحقق من هذه الصور من مصدر مستقل، فنعرضها كما وصلتنا، وبإمكانكم الاطلاع عليها في نص هذه الحلقة على أخبار الآن دوت نت. فرار سجناء القاعدة لا يبشر بخير، إذ يعتقد أنه سيكون لهؤلاء شأن في شن هجمات تعطل تقدم المجلس الرئاسي وتثخن جراح اليمنيين في المناطق المحسوبة على السنة، خاصة في عدن وبوابتها إلى العالم المطار. في التعليق على البيان لفت ما كتب أبو محمود الفلسطيني تلميذ منظر الجهادية أبي قتادة والمعروف بمناصرته لهيئة تحرير الشام التي انسلخت عن القاعدة. يعتبر أبو محمود أن على قاعدة اليمن حتى تحقق أي إيجابية في مسعاها بالتركيز على الداخل اليمني أنه يجب عليهم أن يفكوا الارتباط بالخارج ويحلوا التنظيم والانخراط مع القبائل والبدء ببناء مشروع حقيقي قابل للحياة والاستمرار، على أساس أن مشروع القاعدة التقليدي لم يعد له أي وجود على الأرض لأن الواقع تجاوزه وأصبح خارج التاريخ والجغرافيا. بودكاست على راديو الآن. مؤسسة الفرقان. بثت الفرقان الذراع الإعلامية المتخصصة في كلمات قيادة داعش كلمة هي الثانية في 5 أسابيع للمتحدث الجديد أبي عمر المهاجر. ماذا قال فيها؟ أعلن التنظيم ما أسماه غزوة الشيخين انتقاما لقتل الخليفة السابق أبي إبراهيم ووزير إعلامه أبي حمزة في إنزال أطما في فبراير الماضي. من بين ولايات التنظيم خص أبو عمر ولاية غرب إفريقيا بالتحية والثناء. ولكننا آثرنا ذكر أهل القتل والقتال غرب إفريقيا. داعش غرب إفريقيا في نيجيريا تحديدا يواجه أياما صعبة، إذ يقاتل فلولا بوكو حرام الرافضين الانصياع لأوامر التنظيم بعد قتل شيكاو في مايو الماضي، وفي نفس الوقت يعانون ضربات متتابعة يشنها تحالف جيوش المنطقة. فإلى المنتكسين الذين ساروا في طريق الجهاد. ويتوعد التنظيم الذين كانوا يعيشون في كنفهم وتخلوا اليوم عنهم. أما تخافون من الله بخلعكم يد الطاعة وترككم الجماعة في أحلك الظروف؟ وهذا يظهر تآكل بل انعدام الحاضنة الشعبية للتنظيم الذي دخل بالقتل وخرج بالقتل. ما الذي لم يقله التنظيم؟ كالعادة لم يكشف عن شيء يتعلق بهوية زعيمهم الخليفة المزعوم أبي الحسن الهاشمي القرشي. في التعليق على الكلمة كتب أبو يحيى الشامي في إدلب في حسابه على التليجرام كلمة طويلة عنوانها الثأر لزعيمهم الذي قتل في أطما بإنزال أمريكي. المتحدث تحدث عن عدة مواضيع أخرى غير مقتل الزعيم المتواري. بودكاست على راديو الآن. نعود هذا الأسبوع إلى كتاب شذرات من تاريخ القاعدة لخبيب السوداني القيادي في تنظيم قاعدة اليمن والمنشور في سبتمبر الماضي. الدكتورة إليزابيث كاندل المتخصصة في الشعر الجهادي في جامعة أكسفورد البريطانية لفتت إلى جزء من قصيدة نسبت إلى أبي حفص الموريتاني مسؤول اللجنة الشرعية في القاعدة إبان هجمات سبتمبر. اللافت هو أن القصيدة فيها مدح للهجمات بالرغم من أن أبا حفص الذي يعيش اليوم حرا طليقا في بلده الأم ظل يقول إنه كان ضد الهجمات بل إنه استقال من التنظيم بسببها. يكتب السوداني وبالرغم من أن الشيخ أبا حفص كان قد قدم استقالته من جماعة القاعدة إلا أنه لما علم بحجم الضربات امتدحها بقصيدة رائعة. القصيدة كاملة من 76 بيتاً نشرت في منتديات على الإنترنت في عام 2009. بودكاست على راديو الآن. وهذا الأسبوع يعود حساب أنباء جاسم على تويتر إلى مجلة صوت القارة السمراء التابعة لجماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان الموالين طبعاً للقاعدة في شمال إفريقيا. هذه المجلة صدر منها العدد الأول في أواخر مارس الماضي. في ذلك العدد زاوية صغيرة بعنوان كبير اللامركزية الإجبارية لتنظيم القاعدة. جاء فيها أنه من الظلم تحميل تنظيم القاعدة كامل المسؤولية عن جميع تجاوزات أفرعه الممتدة في مشارق الأرض ومغاربها وانحرافاتهم. يتساءل حساب أنباء جاسم إن كان هذا رداً على الرسالة التي نشرها من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب مطلع مارس، وفيها استمزاج لتحالف مع تركيا في إفريقيا. على ما يبدو أن الرسالة لم تلقى ترحيباً من أنصار القاعدة الذين لا يزالون يتوهمون الخير في التنظيم الأصل والفروع. حساب أنباء جاسم هو الذي كشف عن قتل أبي محمد المصري في طهران في أغسطس 2020. بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالدكتور محمد مصباح، مؤسس ورئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات ميبا، وهو خبير في علم الاجتماع السياسي. الدكتور مصباح زميل مشارك في معهد شاثم هاوس لندن، وأستاذ زائر في جامعة محمد الخامس، وكان سابقا باحثا غير مقيم في مؤسسة كارنيجي الشرق الأوسط. صدر له أخيرا النسخة الورقية من كتاب الجهاديون المغاربة، جدل المحلي والعالمي. شكرا جزيلا دكتور مصباح لوجودك معنا في البرنامج. شكرا على الدعوة. دكتور مصباح، نبدأ من كتابك الجهاديون المغاربة، جدل المحلي والعالمي. نحن نهتم في البرنامج بهذه التحولات لأنها تعكس صراعا داخل الجماعات الجهادية، لكن بداية أسألك عن الجهادية المغربية، لأي درجة لها خصوصية؟ شكرا على الدعوة. أولا، فعلا هناك تيار جهادي المغربي بشكل عام يشترك مع التيار الجهادي العالمي في عدد من النقاط، في الجدل الإيديولوجي والفكري، طبعاً الإيمان بالحاكمية والتكفير والولاء والبراء وغيرها من المفاهيم طبعاً، لكن على المستوى التنظيمي وعلى المستوى السوسيولوجي ده صح التعبير، طبعاً لديه مميزات ترتبط بالسياق التاريخي والثقافي والسياسي الذي نشأ فيه التيار الجهادي المغربي. يمكن القول بأنه يتميز عن باقي التيارات الجهادية الأخرى في دول مثل مثلاً مصر والأردن وغيرها بعدد من المميزات. أولاً، هو منذ البداية يعني كان تياراً انقساامياً، بمعنى أنه لم يكن منسجماً إيديولوجياً ولا تنظيمياً. يعني من البداية كان عبارة عن شبكة يعني من الأشخاص يتمحورون حول زعيم أو شيخ محليا يعني، ولهذا لم يستطع التيار الجهادي أن يشكل قوة تنظيمية كما كان هو الشأن في دول أخرى. وهنا هذا يدفع لنا النقطة الثانية، وأن أنه يفتقد إلى القيادة الكاريزمية. يعني انت تعرفين انه في دول يعني مثل مصر او الاردن او حتى تونس وغيرها كان هناك قيادات كاريزميه لديها قدره هائله على التعبئه وعلى التقطير. هذا في المغرب عموما كان يتميز بضعف في الانتاج الفكري، ولهذا اغلبهم كان اغلب الشيوخ، هناك شيوخ لكن ليسوا منظرين بالمعنى الطراز العالي كما هو معروف لدى منظرين مثل أبو مصعب السوري وأبو محمد المقدسي ومقتدى الفلسطيني وغيرهم من المرجعيات. يعني عموما المغاربة شكلوا جنود مشاة أكثر منهم يعني منظرين في الفكر الجهادي. ثم النقطة الثالثة التي تميز التيار الجهادي في المغرب، وهذه مرتبطة بالنقطتين السابقتين، وهي استراتيجية الصراع. يعني التيار الجهادي في المغرب تبنى استراتيجية مختلفة، اللي هي لا جهاد الطلب ولا المساندة اللي هما معروفين في الفكر الجهادي، ولكن جهاد الدفع والطلب عفوا، ولكن جهاد المساندة، بمعنى أنه عموما لم طبعا كان باستثناء بعد الأحداث يعني مثل أحداث الدار البيضاء في 2003 وغيرها، لم يكن هناك هجمات محلية، في حين أنه كان المغرب من المصدرين الكبار للجهاديين في الخارج. وهذه هي الميزة الأساسية، يعني أن المغرب يعني استطاع أن يحصن نفسه داخليا، وهذا يمكن نرجع له لاحقا، ولكن أصبح من المصدرين للموارد البشرية إذا صح التعبير، أو للجنود للخارج. نعود دكتور مصباح إلى هذا الكتاب وهذا العنوان اللافت، كيف ترى هذا التحول العكسي لنقل من العالمية إرث أسامة بن لادن إلى المحلية لدى الجماعات الجهادية، خاصة بعد صعود طالبان في أفغانستان؟ هي لما نتحدث عن جدل المحلي والعالمي نقصد به هذا الذهاب والإياب، يعني هما ليسوا مراحل واحدة تأتي بعد الأخرى أو واحدة تأتي قبلها وغيرها، بل ربما تتعايش كلها في نفس اللحظة. لهذا هذا هو الجدل، يعني أقصد به أنه في لحظات تاريخية يكون معامل أو بعض الدوافع للعالمية أكبر من العوامل المشجعة المحلية. فإذا أخذنا الفترة 2011 إلى 2016-2017 كانت طبعا هي فورة العالمية، يعني فورة يعني التيار الجهادي نحو المغربي نحو العالمية طبعا. لكن في السنوات الأخيرة طبعا مع أنت ذكرتي مع صعود طالبان، أعتقد حتى قبل طالبان مع إنهاء يعني دورة داعش مع مقتل البغدادي، لاحظنا طبعا انكماش أو دخول في مرحلة هومون للتيار الجهادي، وهذا مرتبط في نظري لأسباب ذاتية وموضوعية. طبعا كان هناك القبضة الأمنية المتشددة التي استطاعت أن تراكم يعني تجربة في تعقب المجموعات. وكما سبقت أن قلت بأن التيار هو في المغرب هو يعني انقسامي صغير، وبالتالي حتى على مستوى التعامل معه يكون يعني الأجهزة طورت يعني أدوات وميكانيزمات لتعقبهم. ولهذا نحن في هذه المرحلة يمكن نقول بأنه التيار الجهادي في المغرب لم تراجع على مستوى الإشعاع، تراجع على مستوى الأداء. هناك بعض الفينة والأخرى يعني محاولات، لكن أعتقد أنها فردية وموسمية إذا أردنا القول، يعني موسمية مرتبطة يعني بأشخاص أفراد لديهم رغبة ولكن ليست لديهم القدرة. يعني نحن نتحدث عن خلايا مكونة بين 4 إلى 10 أشخاص، في غالب الأحيان يكونون صغار السن بدون تكوين إيديولوجي ولا فكري، وبدون أن تكون لهم يعني دعم ولا سند شعبي ولا حتى من الشيوخ التيار. دكتور محمد، من وحي جوابك حضرتك تحدثت عن انكماش التيار الجهادي في المغرب، وأنت في كتابك وأبحاثك تعزو هذا الانكماش إلى تحولات فكرية عاشها عدد من رموز هذا التيار وأعضائه، هل يمكن أن تشرح لنا أكثر عن هذه المراجعات؟ لأنه حقيقة عندما يجري الرموز هذه المراجعات فإنه هذا بيعكس خلل في التنظيمات يجب أن يتنبه إليه الشباب المغرر بهم. في المغرب ربما أيضا كما سبقت الإشارة، وأن طبيعة التيار الجهادي في المغرب أيضا يحدد أيضا طبيعة المراجعات. ففي الدول الأخرى مثل ليبيا ومصر وغيرها كان المنتشر هو ما سمي بالمراجعات الفكرية، أي أن قيادات ومنظري التيار الجهادي يقومون بتبني أفكار جديدة يتراجعون فيها على الأفكار السابقة. طيب طبعاً هذا هو السائد وهذا هو المعروف. في المغرب التيار الجهادي أو رموز التيار أو شيوخ التيار المعروفين لم ينتجوا أدبيات فكرية، وبالتالي يراجعون ماذا؟ طبعاً أجهزة أشرطة الفيديو وأشرطة الكاسيت والخطب يعني شفوية، كانت أكثر شفوية. فالذي وقع هو أن في المغرب يمكن الحديث عن المراجعات السلوكية وليس الفكرية، يعني هي مراجعات فكرية طبعاً لكن من دون أن يكون لها العمق الفكري للتراجع أو لتغيير الأفكار السابقة. هو مراجعة سلوكية فيها مبدأين أساسيين، الأول هو التخلي عن العنف، العنف طبعاً هذا كان بإعاز من الدولة، كان هو أحد شروط الدولة للإفراج عن عدد من رموز تيار، هو الاعتراف بالدولة، يعني الدولة أقصد بها المؤسسة الملكية وغيرها، نبذ العنف بشكل صريح. والمعطى الثاني هو القبول بالمشاركة، المشاركة السياسية بالأساس والمشاركة في المجتمع. ولهذا لاحظنا من بعد 2011 بعد الإفراج عن عدد من رموز هذا التيار كان هناك فورة في مشاركة الجهاديين السابقين في العملية السياسية. طبعا عدد منهم لم ينجح، لم يتوفق في الحصول على مقاعد في البرلمان، لكن بعضهم أسس جمعيات مدنية أو دينية وغيرها تحت طبعا طائلة القانون وتحت يعني في إطار مشروع. لكن الميزة الأخرى أعتقد وهذه يشترك بها الجهاديون المغاربة مع باقي الجهاديين في الدول الأخرى، وهو دور السجن في تعزيز المراجعات أحيانا. طبعا هذه ليست وصفة، ولكن هذه من وحي الملاحظات، طبعا هو أن عملية التفاعل التي تقع بين التيار الجهادي، يعني المكونات المختلفة الأكثر راديكالية والأقل راديكالية، قد تؤدي إما إلى مراجعات فكرية في اتجاه أكثر انفتاحا أو إلى العكس أكثر تشددا. في الحالة المغربية كان العكس هو الصحيح، هو أن التيار المعتدل هو الذي تعزز داخل السجن، لأن التيار الراديكالي كان يعني غير مقبول وكان يعني متشددا للغاية، فعزل نفسه عن الباقي، فتقوت يعني نسبيا نزعة المراجعة لدى عدد منهم بسبب التفاعلات الداخلية، ولكن أيضا بسبب توفر محفزات خارجية، وهي رغبة الدولة في إطلاق سراح البعض منهم إذا أظهروا يعني تغيرا في السلوك. طبعا هذه مقاربة العصا والجزرة، طبعا في البداية كان هناك يعني ضغط شديد لم تؤدي إلى أي نتيجة، لكن بعد انخفاض درجة الضغط وإعطاء بعض التحفيزات من بينها تخفيض مدة السجن ويعني السماح بالزيارات العائلية وغيرها من الأشياء، ساعدت المعتقلين على خلفية قانون الإرهاب على مراجعة أفكارهم. دكتور محمد، في إلك بحث بعنوان كيف يفكر السلفيون، أفردت جزء مهم للمعرفة الدينية من أين يستقي السلفيون أفكارهم، وكان لافت أمرين: الاعتماد الكبير على السمع والحفظ والدروس الدينية في المسجد، يعني اعتماد على الشيخ، وثانيا وبشكل متصل هو اعتماد الاتباع كنوع من تقليد الشيوخ من خلال أخذ المعارف الدينية والعقائد بشكل حرفي منهم. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ ماذا نعرف عن تلقي السواد الأعظم من هؤلاء العلوم الدينية تلقيا صحيحا وشاملا؟ لأنه بنعرف دكتور مثلا أن السلفيين الذين يصبحون جهاديين يتلقون النصوص من الأثر تلقيا منقوصا، كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟ وفي الحقيقة هي الدراسة التي تحدثت عنها هي خاصة بالتيار السلفي التقليدي وليس الجهادي، ولهذا من المهم وضع هذا التمييز. طبعا الأشخاص الذين سألتهم هم يعني سلفيون تابعون لدور القرآن تابع التيار السلفي التقليدي، وهي جمعيات يعني معروفة على كل حال، ومن النادر في المغرب، في الحالة المغربية من النادر أن يعبر أحدهم من التيار السلفي التقليدي إلى التيار الجهادي، هناك حالات لكن محدودة، لكن يشتركون طبعا في بعض الأفكار اللي هي التوحيد بالأساس والبراء وغيرها، لكن طبعا يختلفون في التكفير وغيرها. فيما يخص المعرفة الدينية لدى التيار السلفي الجهادي، لاحظنا أن التيار السلفي الجهادي وليس التقليدي، لاحظنا أن الجيل الجديد الذي يعني التحق بداعش بعد 2011، طبعا بعد موجة 2011، يختلف عن الجهاديين السابقين على مستوى المعرفة الدينية. أعتقد كانت هناك دراسة نشرتها مجله دير شبيغل قبل سنوات حول المستوى المعرفي الديني، المعرفه الدينيه لدى اتباع داعش. فحوالي اعتقد ان الاغلبيه الساحقه منهم لديهم معرفه يعني بيزك اساسيه فقط بالدين الاسلامي، طبعا ليس معرفه معمقه. وطبعا حتى بالنسبه لاتباع، طبعا لما نتحدث عن اتباع تيار سلفي حتى التقليدي، طبعا في ثلاث مستويات. في المستوى المنظرين، يعني الاشخاص لديهم معرفه دينيه معمقه، هذو الشيوخ والمنظرين. طبعا هناك في الوسط هم دعاة واحيانا تقنقراط سلفيين يعني موجودين في الوسط. وهناك طبعا الاتباع هم الاغلبيه الساحقه، يعني نحن نتحدث عن 90-95% من هذه الاتباع من السلفيين هم في هذا الصنف. طبعا هذو عاده تكون لديهم مهن بسيطه ولديهم رغبه في المعرفه الدينيه، يعتمدون اساسا على تكنولوجيا حديثه. الان حتى في شبكات التواصل الاجتماعي يعني الواتساب وغيرها ظهرت يعني بعد يعني الحمله التي تعرضت لها القنوات السلفيه تعرفون في مصر وغيرها. طبعا تحول هذا نحو الديجيتال، نحو شبكات التواصل الاجتماعي من خلال مجموعات التي يعني تقوم بدروس بشكل مستمر للرجال والنساء. طبعا فيمكن ان يكون هناك شيخ في اليمن او في مصر يقدم دروس يتابع المئات عبر العالم. طبعا هناك ايضا طبعا بعض الشيوخ المغاربه الذين يقدمون هذا النوع من الدروس. طبعا هذا يعني الان يصعب ايضا معرفه هذا الجدل المحلي والعالمي مره اخرى نرجع له، لانه حين نتحدث عن التيارات السلفية أو هذا الأتباع، هل مرجعيته هي شيخ يعني في الحي أو شيخ سلفي الذي يوجد قرب المسجد قريب منه، أم نتحدث أيضا عن يعني خليط داخل فيه أيضا هذا المرجعية العالمية. أعتقد بأن عموما الان نعيش مرحله هجينه فيها الديجيتال والفيس تو فيس، مع ايضا مع كورونا والدروس في المسجد اغلقت والتجمعات ايضا، تحول كله في تلك الفتره نحو عالم افتراضي. ولهذا نعيش يعني حتى على مستوى تلقي المعرفه الدينيه نوعا من التحول. الدكتور محمد مصباح، مؤسس ورئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا لك على الدعوة. مع السلامة. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.